أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم صدق الله.